بتساعدكم يا جماعه. بتساعد ولسه عارفه الدكتوره اقرب لكم. اقل بتساعد كمان ان شاء الله. هي بسيطه جدا ويعني المره اللي فاتت تحس ان في كلام كتير ومعقد شويه، المره دي هتلاقيها بس يعني مشهوره جدا. بتاع عيله واحده ومتغير الخليفات الجزيره خلاص، حاجه بسيطه جدا يعني. طيب احنا كنا انا بقى بعد لكم مش عارفين فوق عشان ما دخلش عليكم. هتتكلم اتفضل بقى. احنا مش قلنا مش عايزين زفت صوت. طيب احنا في المحاضرتين اللي فاتوا واللي قبليها قلنا لكم يعني ايه البروتوزوا، وقلنا ان البروتوزوا ده عباره عن كائن وحيد الخليه يعني سيمبل برين ونيوكلاس وشويه سيتوبلازم. اي بروتوزوا في الدنيا هتلاقيها بالشكل ده، حجمها بقى شكلها اتحرك ازاي هو اللي بيختلف بين البروتوزوا وبين بعض، لكن الاساس سيمبل برين نيوكلاس سيتوبلازم. وبعدين قسمنا البروتوزوا على حسب الليكوموتري اورجن او الاورجن بتاع الحركه بتاعها. لو انتم فاكرين لجماعه بيتحركوا بالفلاجيلا وسميناهم فلاجيليتس او ماستيكوفرا زي ما اخذنا المره اللي فاتت اللي قبليها، المفاجئ اللي كانت فاكره بلزوميني الجينوس اللي كان اسمه بلزوما وجينوس مشمانيا. وقسمنا بقى هيديكوا بتتحرك بجرايدنج نسميها ايبي كومبلكسا، وتحرك بالسيليا نسميها سيليوفرا، وتتحرك مش عارف ايه بالسيليوبولا نسميها ساركودينا. المهم ان احنا لسه ما زلنا في الفلاجيليتس. طيب المره اللي فاتت واللي اخذنا مثالين، مثال اسمه ترايبانوزوما مثال اسمه لشمانيا، الاثنين كانوا هيمو فلاجيليتس ولا انتريك فلاجيليتس؟ هيمو فلاجيليتس. الترايبانوزوما والليشمانيا كانوا هيمو فلاجيليتس ولا انتريك فلاجيليتس؟ كان هيمو فلاجيليتس. طيب كانوا مونو فلاجيليتس ولا بولي فلاجيليتس؟ مونو ولا بولي؟ يعني ايه مونو فلاجيليتس ويعني ايه بولي فلاجيليتس يا بهار؟ ها؟ انتوا قاعدين بتقولوا ايه؟ يعني ايه مونو فلاجيليتس ويعني ايه بولي فلاجيليتس؟ مونو فلاجيليتس يعني بتتحرك بفلاجيلا واحده صح؟ انما بولي فلاجيليتس بتتحرك اكتر من واحده، ثلاثه اربعه خمسه لحد ثمانيه فلاجيلا. اسمع بقى احنا لما جينا قسمناها لكم كان اسمها كلاس 2 ماستيكوفرا، قسمناها لثلاثه اوردر. لو انتم فاكرين الاوردر الاولاني اللي فوق ده كان اسمه كاينيتو بلاستيدا، اللي كان تبعها الترايبانوزوما والليشمانيا، وسميناها كاينيتو بلاستيدا ليه؟ عشان ايه؟ الكاينيتو بلاست. ايه هو الكاينيتو بلاست ده؟ والاورجن بتاع عضو الحركه صح؟ بتاع جهاز الحركه. وبعدين قلنا في تو اوردرز تانيين اللي هم تبع البوليفلاتيليتس، ترايكو موناديدا والديبلو موناديدا. ترايكو موناديدا وديبلو موناديدا. ايه الفرق بين التو اوردرز دول؟ هما الاثنين بوليفلاجيليتس ولا ما هماش بوليفلاجيليتس؟ ها؟ بوليفلاجيليتس ليه؟ تعرف كده؟ عشان الترايكو كده فيها كام فلاجيلا؟ بتتحرك من اربعه لخمسه فلاجيلا، وساعات سته كتير قوي. انما الدبلو مناديدا توصل لحد ثمانيه فلاجيلا، يعني فور بيرد فلاجيلا. طيب رقم اثنين الديفلوبمنتال ستيجز. يعني ايه ديفلوبمنتال ستيجز؟ بالعربي كده المراحل التطوريه. طيب كنا اخذنا ديفلوبمنتال ستيجز في الترايبانسوما ولا ما اخذناش؟ ايه هما؟ كانوا عددهم كام تبع العيله كلها؟ اربعه صح؟ كانوا اثنين يتبعوا ترايبانوزوما واثنين يتبعوا الليشمانيا صح؟ طب كانت الترايبانوزوما فيها كام ديفلوبمنتال ستيج؟ اللي هم ايه؟ ترايبو ماستوجوت وايفي ماستوجوت. ايفي ماستوجوت اجيبهم من الحشره، ترايبو ماستوجوت اجيبهم من البلاود. انما كانت الليشمانيا فيها ايه؟ برو ماستوجوت وايه ماستوجوت. ايه ماستوجوت اجيبه منين؟ من البلاود او من الماكروفاج يعني من السبلينكس سمير او كده. انما البروماستيجوت اجيبه من الحشره. احنا هنا ترايكو موناديدا عندنا ديفلوبمنتال ستيج واحده بس. ترايكو موناديدا عندنا ديفلوبمنتال ستيج واحده بنسميها تروفوزويد. تروفوزويد يعني الطور الخضر، يعني هو الطفيل على بعضيه هو اللي بيعمل لي المشكله. يبقى الطفيل ما فيهوش مراحل، هي مرحله واحده بس تتنقل من انسان للانسان الثاني، تتنقل من البقره للبقره الثانيه فقط. يعني معنى الكلام ده ان اللايف سايكل بتاعته دايركت ولا اندايركت؟ اندايركت دايركت لايف سايكل. يعني هيبقى مونو زينس ولا تيرو زينس بارازايت؟ مونو زينس. حلو. طيب امال في الدبلو مناديدا ايه يا راجل كان فيها كام ديبلومنتال ستيج؟ اثنين اللي هم ايه؟ تروفوزويت والسيست. يعني يعني في مرحلتين اهو، مرحله التروفوزيت ومرحله السيست. معنى الكلام ده ان اللايف سايكل دايركت ولا اندايركت؟ لا هي دايركت طبعا، دايركت لايف سايكل، بس مرحله بتعيش في الجسم ومرحله هي اللي بتخرج من الجسم. ماشي يا شباب؟ يبقى انا عندي في الديبلومينتال ستيجز في الدايركت مناديلا مرحله واحده بس بنسميها تروفوزيت، انما في الديبلومينتال مرحلتين، تروفوزيت وسيست. التروفوزويت بيعيش جوه الجسم، السيست بتخرج من الجسم عشان تعيديني بعد كده، وهنعرف ليه ربنا خلق كده. طيب كده كده الفرق الثالث بسرعه، النيوكلاس فينا كام نيوكلاس؟ واحده زيها زي اي تروفوزويت في الدنيا، انما في الدايركت الجديده هلاقي فيها تو نيوكلاس. دي حاجه غريبه، تو نيوكلاس كنت بلاقيها في السيريتس بس، انما دي اول مره اشوف بروتوزوا عاديه غير سيريتس فيها تو نيوكلاس. ماشي يا شباب؟ يبقى في ثلاث صفوف رئيسيه في الطريق المناديله والديبلو مناديله. عدد الفلاجيلا في الطريق المناديله توصل خمسه او سته، الديبلو مناديله توصل ثمانيه، يعني اربعه بيلعبوها افضل. في الطريق المناديله هاي واحده في الميتر ستيج بس بنسميها تروفوزايت، والله سايت بتاعت دايركت. في الديبلو مناديله في التو في الميتر ستيج تروفوزايت ست، وبرضه اللايف سايكل بتاعتها دايركت. النيوكلاس هلاقي نيوكلاس واحده بس في الطريق المناديله، انما في الديبلو مناديله هاي. فالدرايف المناديده هلاقي فيها تو فاميليز. الكلام سهل جدا بس التقسيم والكلاسيفيكيشن هو اللي صعب شويه. الدرايف المناديده احنا قسمناهم لكاينيت بلاستيدا والدرايف المناديده وديبلو المناديده. هناخد الدرايف المناديده نقسمها تاني لتو فاميليز اللي هي الاوردر اسمه ايه؟ الدرايف المناديده قمنا واخدين العيله الرئيسيه بتاعته سميناها ترايكومونادين. ترايكومونادين. وقمنا واخدين عيلة تانية صغيرة خالص اسمها مونو سيركو مونادين، وانا واخد مونو سيركو دلوقتي. يبقى ترايكو مونادين ومونو سيركو مونادين. ترايكو مونادين ومونو سيركو مونادين. ناخد الترايكو مونادين. احنا لما جينا قسمنا لكم الفلاجيليتس قلنا لكم في فلاجيليتس بتعيش في الدم سميناها ايه؟ الفلاجيليتس اللي بتعيش في الدم بنسميها ايه؟ هيموفلاجيليتس. طب لما اقول لك فلاجيليتس بتعيش في الانتستين بنسميها ايه؟ انتريك فلاجيليتس. طب احنا اخذنا في الترايكونسوما فلاجيل واحد من الفلاجيليتس ما بيتعيش في الدم انما بتعيش في الجينيتال تراك سميناها ايه؟ فينيريا فلاجيليتس. الجماعه دول طريقه مناديده يا اما انتريك يا اما فينيريا، لكن معظمها انتريك. يبقى المجموعه بتاعت طريقه مناديده العيله دي يا اما انتريك يا اما فينيريا، يا اما بتعيش في الانتستين خصوصا لارج انتستن، يا اما بتعيش في الجينيتال تراك. هو واحد بس بيعيش في الجينيتال تراك او اثنين، وهو اللي عليه المشاكل كلها، هو اللي عامل لنا المشاكل في المزارع. طيب الهوست المصاب بيها هوست كتير جدا، الكاتل والبافلو والمان والبير، يعني بتصيب العيله بتصيب هوست كتير قوي. وبعدين بتتكاثر ازاي؟ احنا قلنا كل الفلاجيليتس بتتكاثر جنسيا ولا لا جنسيا؟ سيكشوال ولا اسيكشوال؟ اسيكشوال. يبقى انهي نوع من الريبرودكشن اسيكشوال؟ الباينري فيشن. طب اللي هو الانقسام الثنائي، طب الانقسام الثنائي ده كان بالطول ولا بالعرض في الفلاجيليتس؟ بالطول. يعني كانوا بيبتدوا على الباينري فيشن ولا ترانسفيرس باينري فيشن؟ يبقى كل الجماعه دول بيتكاثروا بالانقسام الباينري فيشن. وما عنديش غير ستيج واحده بس اللي بنسميها تروفوزويت. طب تعالى نبص على شكل التروفوزويت ده. كل التروفوزويت بتاع العيله دي بالشكل ده، كل الجنرا بتلاقيها بالشكل ده. الاول انت مش ملاحظ التروفوزويت ده شبه ايه؟ بسرعه شبه الكمتريا صح؟ يعني كبير شيك، ومش ملاحظ ان الانتيريور اند بتاعته برود شويه والبوستيريور اند نارو. يبقى هو كبير شيك والانتيريور اند بتاعته برود والبوستيريور اند نارو. اقصاه خالص في الحجم يوصل حوالي 30 مايكرو، ما بيزيدش عن 30 مايكرو. 30 مايكرو برضه صغيره، وعايز اقول لك المشي اللي انت عشان اقدر اشوفها. وبعدين لو تلاحظ ايه الزرقاء اللي في النص دي؟ سنجل نيوكلاس ولا باينري كريتين؟ سنجل نيوكلاس زي بقى زي العيله بالظبط. وبعدين لازم تتحرك، تتحرك بايه؟ بالفلاجيلا. الفلاجيلا طبعا لوحدها ولا لازم اوريجن؟ هناك كان الاوريجن بتاع الفلاجيلا اسمه ايه؟ كانت بلاست. هنا المفروض الاوريجن في المنطقه اللي هي كده اهو، نقطه سمراء بنسميها بريفارو بلاست. بريفارو بلاست. يبقى الاوريجن بتاع الفلاجيلا بريفارو بلاست. وبعدين طالع فلاجيلا، الفلاجيلا دي بانتيريور ولا بوستيريور؟ في الانتيريور. كام واحد؟ قدامك كام؟ اربعه. هم عددهم بيختلف من جينوس للتاني. يبقى في اكتر من ثلاثة او في اكتر من واحد انتيرو فلاجيلا. وبعدين انت مش ملاحظ في بوستيرو فلاجيلا ولا مفيش؟ في بوستيرو فلاجيلا. طب البوستيرو فلاجيلا هيطلع كده لوحده ولا لازم يمشي ويلزق في الجسم؟ يمشي ويلزق في الجسم. هيلزق في الجسم بغشاء زي هناك بالظبط، غشاء متعرض. هشام تعالى ده كان اسمه ايه؟ اندوليتنج برين. هنا برضه في اندوليتنج برين، والاندوليتنج برين شايفينها عامل ازاي؟ اللي هي الحته اللي متحركه دي ولو بيز، البيز السمراء، انتوا عارفين بقيه الجسم اللي هو المنطقه الضوء، البيز السمراء بتاعته بنسميها كوستا، البيز السمراء بتاعته بنسميها كوستا، ده البيز بتاع اندوليتنج برين. يبقى جهاز الحركه بتاع البولي فلاجيليت الفيد بريفا وباس طالع منه عدد من الانتيرو فلاجيلا، وطالع منه بوستيرو فلاجيلا ريكارنت على الجسم مره ثانيه وخارج البوستيرو ان، وبعدين نازل البوستيرو فلاجيلا ده في الجسم بغشاء متعارف بنسميه اندوليتنج برين. ده اللي انا عايزك تعرفه فيه. طب امال ايه ده؟ ده المحور بتاعك، انتوا شايفين هي عريضه جدا، فلازم ربنا يخلق لها محور عشان تقدر تحافظ على نفسها. زي ايه؟ انتوا عارفين الاكس بتاع العجله اللي بتلف حواليه العجله، صح؟ ده برضه المحور بتاعها اللي هي بتحافظ بيها على نفسها. الاكس ده بنسميه اكس بارد او اكسوسكاي، بنسميه الاكسوسكاي. يبقى هي شكلها بير شيب شبه المتريه، البرود الانتيبل بتاعتها برود، والسيبل بتاعتها نارو، وبعدين فيها سنجل نيوكلاس، وبعدين فيها بليفار بلس طالع منه شويه انتيرو فلاجيلا وبوستيرو فلاجيلا ريكارنت على الجسم وماسك في الجسم باندوليتنج برين، وبعدين طالع الاندوليتنج برين له بيز بنسميها الكوستا، وبعدين ليها اكزوستايل موجود في النص بتاع الجسم. ده المورفولوجي بتاع اللي جاي كله. كل اللي جاي هنلاقيه بالشكل ده. خلاص يا شباب؟ يبقى العينه دي يا اما انتيرير يا فينيريال وتصيب بوايت فيرت من هوست تكاثر بالجدوب انفيشن، وشفنا الشكل بتاعها. طب احنا هنفرق الجنرال على حسب ايه؟ اقرا كده. بنفرق الجنرال على حسب ايه؟ الانتيريور فلاجيل في عدد الفلاجيل بنقسمها لثلاثه جينس. الاولاني تراي ترايكوماس، هي مش لاقيه اسمها تراي كومناديني، الاولاني اسمه تراي ترايكوماس، الثاني اسمه ترايكوماس بس، الثالث اسمه تترا ترايكوماس، وفي بنتا ترايكوماس. يبقى تراي ترايكوماس والترايكوماس والتترا ترايكوماس. والتراي تراي ده فيه ايه؟ اقرا كده. ثلاثه انتيريور وواحد بوستيريور. يبقى هو نفس الشكل اللي فات ده بالظبط، بس من ثلاثه انتيريور وواحد بوستيريور. طيب امال الترايكومنس فيه ايه؟ اربعه انتيريور في بوستيريور؟ مفيش بوستيريور، يبقى اي حاجه ترايكومنس بس هتلاقي فيها اربعه في فلاجيلا ومفيش بوستيريور. امال التترا ترايكومنس فيها ايه؟ اقرا كده مع السبوره، احنا ما نضربوش، هو اقرا مع السبوره. التترا ترايكومنس فيها ايه؟ اربعه انتيريور وواحد بوستيريور. امال لو قلت لك بنتا ترايكومنس هيبقى فيها ايه؟ خمسه انتيريور وواحد بوستيريور. ماشي يا شباب؟ يبقى احنا نقسمها لثلاثه جنرال، تراي تراي وتراي وتترا تراي. تراي ترايكومنس في ثلاثه انتيريور وواحد بوستيريور. ترايكومنس بس في اربعه انتيريور ما فيهوش في بوستيريور. تترا ترايكومنس اربعه انتيريور وواحد بوستيريور. بنتا ترايكومنس خمسه انتيريور وواحد بوستيريور. هيكسا ترايكومنس لو في يعني هيبقى سته انتيريور وواحد بوستيريور. ماشي يا شباب؟ طيب هناخد احنا بقى كل جينس من دول ونشوف السبيشيز المهمه بتاعته. يعني المفروض التراي تراي ده فيه تراي تراي كومنس فيه تراي تراي كومنس كوال وايفيرسي ميمي. احنا الجينس او السبيشيز اللي عملنا مشاكل هنديها لك. المثال بتاع التراي تراي كومنس اللي عندنا اسمه تراي تراي كومنس فيتس. اسمه ايه تاني؟ تراي تراي كومنس. من اسمه كده هتبقى الهبيتات بتاعته انتريك ولا فينيريان؟ هيبقى انتريك. فيتس دي يعني ايه؟ جنين. يبقى انتريك ولا فينيريان؟ فينيريان. خلاص؟ طيب هو مون فينس ولا تيرو فينس؟ احنا اتفقنا في الاول اللايف سايكل بتاعت دايركت ولا اندايركت؟ يبقى مون فينس ولا تيرو فينس؟ طيب مون فينس. طب انت في مخيلتك الطفيل اللي حجمه 30 مايكرون ده يبقى انتر سيلولار ولا انترا سيلولار؟ انترا جوه الخليه ولا بين الخلايا؟ بين الخلايا. ليه؟ عشان حجم كده. طب هو بولي فلاجيليت ولا مونو فلاجيليت؟ بولي فلاجيليت. خلاص احنا عرفنا الديفينيشن بتاعه هو مونو زينس. انتر سيلولار فين؟ فينيريا يعني في الميوكس ميمبرين بتاع الميل والفيميشن بتاع التراك. فينيريا البولي فلاجيليت. الحيوانين اللي بيصابوا فيه الكاتل والبقر ما لقاهوش في شيب، ما لقاهوش في اكواين، ما لقاهوش في اي سبيشيز ثانيه. الترايل تريكومنس ده الدست بتاع كاتل وبقر وعامل مشاكل ضخمه في مزارع الكاتل. طب نشوف الاول شكله زيه زي العيله، صح؟ شكله ايه؟ بير شيب، انتيرو برود وبوستيرو نارو، بعدين في نيوكلاس، بعدين في بيرفيرو براس. طالع منه كام انتيرو وطالع منه كام بوستيرو؟ ثلاثه انتيرو وواحد بوستيرو. انت مش ملاحظ ان البوستيرو ده ويل ديفلوبد قوي؟ وبالتالي الاندوليتنج برين بتاعه هيبقى ويل ديفلوبد، وبالتالي الكوستا بتاع الاندوليتنج برين هتبقى ويل ديفلوبد. ماشي يا شباب؟ ده اللي احنا عايزك تعرفه بس في المورفولوجي بتاعك، وحجمه تقريبا يوصل لحد 26 متر. ده تراي ترايكومس فيتس. طيب بيتكاثر زي العيله بالوجود الباينري فيشن. طب العدوى هتنقل ازاي؟ احنا قلنا اللايف سايكل بتاعته دايركت. العدوى هتنقل ازاي بين البقر والبقر، او بين الطروق او البقر اللي هو الميل والفيميل؟ هتنقل ازاي بين الميل والفيميل؟ عن طريق الكويتس. طيب هتنقل ازاي بين فيميل وفيميل؟ اقرا كده. عن طريق ايه؟ اللي هي رقم ثلاثة دي عن طريق ايه؟ الارتفيشال انسيميليشن ولا الجينيكولوجيكال انسيميليشن؟ الفيميل جينيكولوجيكال يعني الفحص الولادة. جينيكولوجيكال فحص الولادة، أما تيجي بقى خلاص العشار وهتخش داخل على موسم الولادات بيعمل فحص عن طريق الفاجينا. فبينقل من بقرة لبقرة، لأنه ما بيستخدمش جلافز لكل بقرة. عندنا في مصر هنا عالم معفنة، بيشتغل على طول هو كان بيحط جوانت أصلا، ده شغال بإيده على طول. فبينقل من بقرة لبقرة، لا طب أثناء الأرتفيشال انسيميليشن، لو في عنده طلوع مصاب، بعرفين الأرتفيشال انسيميليشن هو تقليد صناعي، بيبقى مثلا طلوع لكل 100 بقرة، طلوع واحد اثنين لكل 100 في 100. فتخيل لو ال 100 ده مصاب، هينقل ال 100 في 100. ماشي يا شباب؟ يبقى العدوى هتنقل يا اما عن طريق الكويتس، يا اما عن طريق الارتفيشال انسيميليشن، يا اما عن طريق الجينيكولوجيكال انسيميليشن. طيب ايه مشاكله بقى؟ في الليل مفيش منه مشاكل، امال احنا بندرسه ليه؟ في الاول اول اسبوعين اول ما ياخد العدوى مفيش، ما بتظهرش عليه اي اعراض. اي اعراض ما بتظهرش. انما ممكن يبقى ما عندوش ديزاير انه يعمل سيرفنج للكالف، خلاص مش عايز يعمل سيرفنج للكالف، مش عايز يرقح الكالف. دي لكن هو ما في اي حاجه، بيبقى نورمال ما فيهوش اي مشكله. بعد الاسبوعين اجي الاقي على منطقه البريميتير كافي والجلاند فينس والريديوس على اللوكس ميمبرين بتاعهم، بلاقي في نقط حمراء كده سمول ريدش بافيول، بتبقى نقط حمراء موجوده في المنطقه دي. وبعد شويه بيخف لوحده سيلف ليمتن. طب امال المشكله ما بيأثرش حتى على الفيرتيلتي، ما بيأثرش على الخصوبه، ما بيأثرش على الزيجات جوه خالص، طبعا تمام يعني. امال ايه المشكله بقى؟ يعني المين ايه اللي بيحصل فيه؟ المشكله ان الميل بيبقى كارير للانفكشن طول العمر. يعني جاست خد العدوى مره واحده هيفضل طول عمره كارير للانفكشن، شايل العدوى. كل ما اقوم واخد الميل وعامل له سيرفنج للكالف، كل الكالف دي تصاب. وبالتالي لازم لو ميل مصاب استبعده من المزرعه. انتوا عارفين ان الطروق اصلا غاليه، توصل حوالي 400,000 جنيه. الطروق اللي هي الطواليق بتاع ايطاليا وبتاع هولندا تبقى غاليه جدا، لان طروقه واحده ل 100 بقره، وساعات ل 200 وساعات ل 300 على حسب الجوده بتاع الطروق. تخيل بقى خساره اقتصاديه رهيبه. يبقى هي المشكله مش انه بيعمل فيه مشكله، المشكله اللي انا حامل العدوى، حامل العدوى اللي انا لازم استبعد الطروق دي على طول. طيب في فيميل، الفيميل اول ما يحصل كويتس يقوم الميكروب او يقوم البروتوزوا داخله في الفاجينا وعامله لي شويه فاجينايتس، التهابات في الفاجينا، وعامله لي شويه ميكو بيرنت تشارج، ايفيدنس تشارج نازل بالفاجينا، بيبقى شكله كريمي او باص شويه. بعد شويه الميكروب في معدل السيرفكس، بعد كده يقوم راح داخل على اليوترس، وهناك لو خصوصا لو الاخبار تحامل يقوم على طول عامل فيه انفلاميشن اليوترس اللي نسميه اندومترايتس، ويعمل انفلاميشن للبلاسنتال ميمبرينز، يؤدي على طول الى الديس بتاع الفيتس. اول ما يحصل ديس الفيتس يقوم حاصل ابورشن، لكن الابورشن ما بيحصلش في اي مرحله، الابورشن بيحصل في المراحل الاوليه بس اللي هم اول ثلاث اربع شهور من الحمل. ده مميز قوي للترايتراكومس فيتس، عشان كده بيعمل ايرلي ابورشن. ماشي يا شباب؟ يبقى اول ما الفيميل بتاخد العدوى بيقوم الميكروب ده داخل على الفاجينا، عاملين لها فاجينايز شويه ميكو بلوت تشارج، شويه بعد كده راح على السيرفكس، ومن السيرفكس يقوم داخل على اليوترس، عامل انفلاميشن للسنتر ميمبرين واندومترايتس، يعني انفلاميشن للجدار بتاع اليوترس، وبعدين يقوم عامل مطرح زي ما بيقولوا في النزاله، مطرح يعني خلاص البقر يحصل له اجهاض، يحصل ايرلي ابورشن. ساعات لما بيخش مثلا الميكروب ده اثناء الجيكولوجيكال انسيميشن او اثناء ارتفيشن فيجي او اي حاجه غير الكويتس، في النص الثاني او النص الثالث من الولاده الجنين ما بيحصلوش ابورشن، بيموت جوه بس ما بينزلش، ويحصل له بمعنى صح تعفن ماسيريشن جوه اليوترس، وبعدين تبدا البقره تنزل صديد جامد قوي من اليوترس بتاعها. تيجي تفحص ولاده من بره تحس ان في جنين كامل، بس لان خلاص اليوترس حصل له ماسيريشن باص كتر وتقله بقى كريمي، وتحس ان في جنين بالشكل. انما الفحص اقوم رايح واخد عينه من الديسشارج ده، واقوم حاططها تحت الميكروسكوب وباصص، الاقي النكروم اللي احنا شفناه اللي هو الترايتر يكون مسفيتس، وبالتالي لازم اقوم عامل ايفاجويشن للنيوتروس ده، منزله في المطبخ كله ومريح البقره حوالي 6 شهور. ما نعملش عليها تسكن ده. خلاص يا شباب، ده كان الترايتر يكون مسفيتس. في حاجه اسمها ترايكوم، ترايتر يكون مسفيتوال والترايتر يكون مسفيتس، دول مش مهمين قوي. واحد بيعيش في السيكم الكلوم بتاع الهورس، والتاني بيعيش في السيكم بتاع السيكم التركي، لكن دول مش مهمين قوي. اللي يهمني هو الترايتر يكون مسفيتس. طب الجينوس الثاني اسمه ترايكومرس، من اسمه هيبقى فيه كام فلاجيلا؟ الترايكومرس ده هيبقى فيه كام؟ أربعة انتينور وواحدة بالسيرو، خلاص؟ المثال اللي هناخده اسمه ترايكومرس جنين، أربعة انتينور وواحدة بالسيرو، أربعة انتينور وواحدة بالسيرو. المثال اللي هناخده اسمه ترايكومرس جنين، ترايكومرس جنين الاسم ده هيصيب الطيور ولا هيصيب المامات؟ هيصيب الطيور. أكثر فيلد يصاب بيه هو البيجا أو الحمام، وساعات ساعات ألاقي في الشكل والتركي، لكن مش مشهور قوي. الطير المشهور بيه جدا او اللي فيه نسبه اصابه عاليه جدا هو الفيجن. ايوه الطير اللي فيه نسبه اصابه عاليه جدا هو الفيجن، بيصيب الفيجن وبيعمل فيه مشاكل جامده. طيب بيعيش فين في الفيجن؟ احنا عرفنا ترايتر هيكون مسيطس بيعيش في الجيلد تراك، ده نوع من الانتريك فلاجيليتس. التالت بول فلاجيليتس بيعيش في الابر سبيراتوري والابر دايجستيف. ابر سبيراتوري اللي هو النوز والنوستريكس والكلام ده كله، انما ابر دايجستيف والتراكيه مش عارف ايه. ابر دايجستيف بلاقيه في الماوس، في الفارنس، في الاسوفجاس، في الكروب. انتوا عارفين ان الطيور لها حصان ومشهور جدا في المنطقه دي، يبقى الهابيتات بتاعته يا اما في الابر دايجستيف يا اما في الابر سبيراتوري. طيب ايه المورفولوجي بتاعته؟ ايه رايكم فيه؟ نفس الكلام بالظبط، بس فيها ايه الغريب؟ في اربعه انتيريور، في بوستيريور ولا مفيش؟ وبالتالي الاندرويدنج يبقى هيبقى كامل ولا مش كامل؟ ماشي حد تقريبا تلتين الجسم. امال ايه بتاع الطويل ده؟ ده الاف ستايل صح؟ مش ملاحظ ان هو خرج بره الجسم خالص؟ صح؟ ده يبقى في الحاله دي الاف ستايل ويلد فلوب وخارج من الجسم عن طريق فتحه اهو بنسميها الكروماتيك رينج. ده كان شكل الترايكومرس الجيني وحجمه 2 او 9 متر. طيب بيتكاثر بالجدوع بين الفشل، الكلام اللي احنا عارفينه كله، لكن العدوى بتتنقل ازاي بين الحمام وبعضيه؟ الاول العدوى ازاي تتنقل من الحمام للسكوابس، من الادلت اللي هي الحمام الكبير للزغاليل اللي هي السكوابس، هتتنقل ازاي؟ انتوا عارفين ان الحمام بيقوم واكل الاول صح؟ وبعد كده يقوم هاضم الاكل ومرجعه للكروب، وبعد كده يقوم رايح ماكل السكوابس بتاعته. صح؟ الترجيعه دي بنسميها البيجن ميل، اللي هو بعد ما يحصل له هضم والكلام ده كله بنسمي الكلام ده بيجن. انتوا معروفين من ايه؟ بيجن ميل. ايه اللي بيحصل بقى؟ الحمامه قضت مصابه، تقوم واخده عدوى، تقوم واخده الاكل هضمه وفيه العدوى، وتقوم رايح مأكلة الزغاليل بتاعته، يبقى كده اتنقل من الادلت للسكواش الصغيره عن طريق البيجن ميل. طب هيتنقل من ادلت لادلت ازاي؟ ها؟ هيتنقل عن طريق الفيجن ميلك برضه؟ ولا هيتنقل عن طريق ايه؟ عن طريق الفيكال ماتر صح؟ هو مش انتريك فاكيد هينزل في الفيسز صح؟ فيقوم رايح عامل لي كونتامينيشن للاكل والميه اللي موجود، او وهو بياكل بنقر بتنزل بعض الميكروبات في الاكل، فهيقوم عامل لي عدوى عن طريق اورال انفكشن. يبقى يا اما بالفيجن ميلك في السكوابس، يا اما فرضا عن طريق كونتامينيشن فود الوتر بالماوس ديستشارج، يا اما عن طريق الفيكال اكزامينيشن. طيب مشكلته بيعمل مرض اسمه كانكر. شايفين دي الفم بتاع الطيره بتاع الحمام، شايفين الحاجات الصفرة دي؟ دي لوكيزس ريديولز بتتكون في الاسوفاجس والكروبون ماوس والابر الفرات والابر فارنكس بتاع الحمام المصاب. الادلت مفيش منه مشكله، الادلت بياخدها ويخف، انما المشكله في السكواتس الصغيرين. ده المرتبط حوالي 80% من السكواتس، العلاج بتاعها بسيط جدا، ان انا ادي لو بتسمعوا عن الفلاجيل الشراب البشري ده انت بتزور بديها له بيقعد حوالي 5-6 ايام بتغير في الميه وتعالج بيبقى كويس. يبقى ده كان الترايكومنس جديد. يبقى ايه هي المشاكل بتاع الترايكومنس فيتس؟ بيعمل ايه؟ بيعمل ابورشن. طب ايه المشكله بتاع الترايكومنس جديد؟ الكانكر. اسمه ايه تاني؟ كانكر. في ترايكومنس فاجيناليس ده تبع الترايكومنس برضه ده بيجي في اليوريثرا والبروستات بتاع المان ولكن ما بنعملش فيها مشكله قوي. طب الجينس الرابع اسمه او الثالث اسمه تترا ترايكومنس. تترا ترايكومنس جالينيرا من اسمه هيجي فين؟ في الطيور برضه السلسله بتاع الكلب بيجي فين؟ ما بيجيش في الابر ريسبيراتوري بيجي في اللور دايجستر وساعات يروح الليفر. حجمه كتير قوي 15 مايكرون بيجي في التلت والثول وبعدين تترا ترايكومنس يعني ايه؟ يعني كام انتيريور؟ اربعه كام بوستيريور؟ واحد بوستيريور خلاص؟ ده اللي بيحصل في الابدومينال انفيشن يتعادلوا على شريط كونتامينشن الفوت والووتر وبما انه بيروح على الليفر بيعمل شويه ليفر. يبقى احنا اخذنا تراي ترايكومنس واخذنا ترايكومنس واخذنا تترا ترايكومنس واخذنا بنتا ترايكومنس. بنتا ترايكومنس يعني كامل 5-1 عندنا بنتا ترايكومنس هومنس موجود في الانتستين بتاع الانسان وما بيعملوش مشاكل ضخمه برضه. خلاص يا شباب يبقى احنا فاميلي ترايكومنوديدي عرفنا الشكل بتاعها عرفنا ان فيها مرحله واحده بس التروفوزويد سميناها التروفوزويد او الطول الخضري وعرفنا الجينس الكبير قوي اسمه تراي ترايكومنس واخدنا المثال بتاعه تراي ترايكومنس فيتس مهم قوي واخدنا الجينس اللي اسمه ترايكومنس واخدنا المثال بتاعه اسمه ترايكومنس جالديني واخدنا التترا ترايكومنس والبنتا ترايكومنس. طيب العيله الثانيه اللي هي مونوسيركومونادين. مونوسيركومونادين دي العيله دي مهمه قوي. مونوسيركومونادين خد بالك بقى ان الكلمتين اللي جايين لان دول مهمين قوي. الجينس اللي هناخده اسمه هيستومونس مينيا جريجس. انت يا ستي اسمه هيستومونس مينيا جريجس. هيستومونس مينيا جريجس. مينيا جريجس ده هيجي فين؟ مينيا جريدس احنا قلنا جليني وجلينيرا انما مينيا جريدس ده هيجي فين؟ في الطيور بس انا طير تركي. مينيا جريدس دي بتاعت التركي خلاص يا شباب. جليني جلينيرا يمكن في اي حاجه انما مينيا جريدس تعرف ان هي على التركي قوي. في صوت ده انت يا اخت يا بتاعت التليفون مش عايزين تزفت صوت القرف اللي احنا فيه ده. الهستومونس ميلياجرينس ده طفيل خطير قوي وبعدين ده الطفيل اللي بيتقله طفيل وهنعرف ليه دلوقتي. هو بيجي في السيكم والليفر طبعا احنا اخدنا قبل كده حاجات كتير في السيكم والليفر. بيجي في السيكم والليفر بتاع التركي واحيانا التشيكن مش اي تشيكن لازم التشيكن دي تكون موجوده مع التركي. لازم التشيكن دي تبقى مخلطه بالتركي عشان تتعدي انما هو عمره ما يجي مزرعه فراخ بعيده كده لوحدها. لازم يكون في هيستوري ان التركي ان كان المزرعه دي مثلا كان قبلها مزرعه تركي مثلا عمر ده كان متربي فيه رومي قبل ما ربي فيه امهات تسمين او قبل ما ربي فيه التسمين بتاعه. يبقى الهابيتات بيعيش في السيكم والليفر بتاع التركي بتاع الرومي. طيب شكله غريب قوي عن الجماعه اللي فاتوا. الاول انت مش ملاحظ ان انا عامل لك صورتين؟ ايه الفرق بين الصوره اللي على اليمين والصوره اللي على الشمال؟ الفلاجيلا صح؟ يعني له فورم فلاجيليتد وله فورم نون فلاجيليتد. يبقى ده كائن متعدد الاشكال. كائن متعدد الاشكال بلومورفيك اورجانيزم. يبقى ده كائن متعدد الاشكال بيبقى له فورم فلاجيليتد وفورم نون فلاجيليتد. الفورم فلاجيليتد ده اجيبه من السيكا. الفورم نون فلاجيليتد اجيبه من الليفر. علشان كده الفلاجيليتد بقول عليه سيكا فورم والنون فلاجيليتد بقول عليه تيشو فورم لانه بيعيش في الليفر. طب هو شكله ايه؟ انت مش ملاحظ ان شكله غريب قوي؟ مش ده شبه الانتاميبا كده؟ اميبويد في الشيب بتاعه صح؟ وبعدين لو تلاحظ ان جوه في السيتوبلازم مقسوم لجزئين، الجزء اللي بره ده اكتوبلازم هايراين ما فيهوش اي نقط، والجزء اللي جوه ده الاندوبلازم وده بيبقى جرانيولار، والنيوكلاس، النيوكلاس هنا بتبقى فيزيكولار، فيزيكولار نيوكلاس يعني ايه فيزيكولار نيوكلاس؟ يعني كروماتين عامل فيها فيزيكال صح؟ وبعدين بره هلاقي فيه شويه فود فاكيولز اهي ده كل اللي موجود فيه. يبقى هو شكله اميبويد في الشيب بتاعه وبعدين له اكتوبلازم هيراين اندوبلازم جرانيولر وله فيزيكال نيوكلاس وشويه فود فاكيولز والفلاجيلا طالعه من بالليفا والبلاستر. طب ده سنج فلاجيلا ولا اكتر من فلاجيلا؟ سنج ساعات ودي قليله جدا بيوصلوا لحد اربعه. لكن الفورم المتعارف عليه انه يبقى سنج فلاجيلا. عشان كده ده انا ما حطيتوش على كانيتو بلاستيك. بس اللي فيها فلاجيلا واحده بس. بعض الاحيان بلاقي فيه اربعه فلاجيلا، اربعه فلاجيلا. طيب الفورم الثاني زيه بالظبط تنكر بس ما فيهوش فلاجيلا، وده بيعيش في الليفر. هنا بلاقيه ممكن يجيبه سنجل، انما ده بتاع الليفر بلاقيه في كلاسترز. خلاص يا شباب، يبقى ده الفورم بتاع الليفر وده الفورم بتاع السنجل. طب العجبه هتتنقل ازاي؟ انا قلت لك ده الطفيل اللي بيقوله طفيل، هو بيعيش في السيكم بتاع الترن. ايه الطفيليات او الديدان اللي ممكن نلاقيها في السيكم تاني؟ ميكس. خلينا الترن الاول كان في نوع من الديدان من النيماتودا بلاقيها في السيكم بتاع الطيور. كان تبع الاسكاريديا كمان، اسمها ايه؟ الهيدراكس جاليني، صح؟ الهيدراكس جاليني هو اللي بينقل الطفيل ده، هو اللي بينقل الهستومرس ميديا جريتس. عشان كده لما باخد العجوه يا ظريف يا ابو دم عارف ايه كده؟ لما باخد العجوه لما الفرخه بتاخد عجوه بتاخد عجوه بالاثنين، بالهيدراكس جاليني وبالهستومرس ميديا جريتس. طب ايه اللي بيحصل؟ انتوا عارفين ان الديدان دي اللي هي الهيدراكس جاليني بتعيش جوه السيكم. التركي المصاب بالهستومرس ميديا جريتس تيجي تقوم الهيدراكس واكله الهستومرس واكله البروتوزوا بتاعتها. هتاكلها هتفضل في الامعاء بتاعتها؟ لا، ده هتفضل تمشي لحد ما توصل للاوفر، وهناك تتوطن في الاوفر. اول ما تيجي الهيدراكس ده تبيض، مش الفرخه، اول ما الهيدراكس تعمل ايه عشان تكمل اللايف سايكل بتاعتها، تقوم الهستومرس دي البروتوزوا دي نازله في البيض. اول ما تنزل في البيض تقوم نازله على الارض، يحصل البيض بتاع الهيدراكس ده خلاص امبريونيشن، تيجي الفرخه الثانيه تقوم اكلها. يبقى كده خلت عجوه بالهيدراكس وبالهستومرس. ماشي يا شباب؟ طب في واحد منكم قال ايه؟ طب ما هي كده تبقى سيلف ليميتنج. يعني انا ايه المشكله عندي؟ ده هي بتعيش جوه الهيدراكس. هناك الاستمرار دي مشكلتها انها بتتكسر بالالاف. يعني انا لو خدت عدوى بواحده او اثنين او ثلاثه ممكن يتكون جوه السيكم 1000 او 2000. هل الهيدراكس هتاكل كل ده؟ استحاله يعني تقدر تاكل كل البروتوزوا دي. هي ربنا عاملها بس علشان تنقل العدوى. طب لو الفرخه دي مش مصابه بالهيدراكس، هل هينفع تتنقل العدوى ولا مش هينفع؟ ها؟ يعني لو فرخه، لو مزرعه رومي عندي فيها اثنين ثلاثه اربعه مصابين بالاستومرس، لكن انا ما عنديش هيستور او ما عنديش تراكس، المزرعه دي متزرعه بالتراكس ونضيفه. هل العدوى تتنقل بالطيور ولا مش تتنقل؟ ما ينفعش لا تنفع. ليه؟ لا ما هو مش شرط، ممكن تنزل في الاستول تعدي خالص وتيجي فرخه تكون ثانيه واكلها. انا بقول لك ده الاكسبشن الغريب او دي القاعده العاديه، انما مش عادي انها ممكن تنزل من غير التراكس عادي جدا. ماشي يا جماعه؟ يبقى ده الطفيل اللي بتقوله طفيل السومنس الاجريدس بيقلها للتراكس الجليني تاخد العدوى في الاكس بتاعك. طب وبالتالي انا بقى اقدر اعتبر التراكس دي انهي نوع من البص؟ فيكتور هوست. الفيكتور هوست يعني ايه فيكتور هوست؟ يعني يبقى ارثر هوست، صح؟ ترانسبورت هوست، هوست ناقل، وظيفته ياخد العلبه زي دي ما هي، ما بيحصلش فيها اي حاجه. خلاص يا شباب؟ طيب مشاكله بيعمل ديزيز في التركي اسمه بلاك هيد ديزيز. هو بلاك هيد ما بيعملش مشاكل في دماغ الرومي، انما هو بيروح على الليفر وبيروح على السيكم يعمل انفكشس تديله هيباتيتس. وبما ان الفراخ دي بتبقى تعبانه ومتبهدله فتلاقي ان الدماغ بتاعتها بتكبر شويه ويبقى بتغمق في اللون بتاعها، عشان كده هم بيسموه البلاك هيد ديزيز. انما هو في الاصل ملوش دعوه بدماغه، هو تبع الليفر وتابع الانتست، عشان كده بنسميه انفكشس تديله هيباتيتس. معظم الفراخ الاكتظاظ دي بتبقى الفراخ الصغيره هي اللي بتبان فيها المشاكل، مورتاليتي توصل لحد 80%، ودي كبيره جدا في مزارع الرومي. تعرفين ان الرومي مكلف وله موسمين في مصر، موسم اللي هو بتاع رمضان والموسم بتاع راس السنه عشان اعياد راس السنه والكلام ده كله. فمزرعه بتتكلف جدا، الرومي بياكل له حوالي الفرخ الواحد بياكل له حوالي 18 كيلو علف عشان يدفع تسميه، عشان اللي بيقعد بعد 6 شهور 18 كيلو علف بسعر النهارده ما بتتكلفلوش اقل مثلا من 80 جنيه علف. وانتوا عارفين ان الرومي العلف بتاعه اصلا بيبقى هاي بروتين دايت، بيوصل لحد 23 اقل كلمه. يعني لو بتبدا معاه من 28 ننزل ل 25 ل 23 ما بتنزلش اكتر من كده عشان يقدر يحول لحم. فطبعا دي خساره اقتصاديه غير عاديه. الناس او التركي اللي بيصاب بالسمنه في الانجليزي. طيب بقوم رايح على السيكم. بيقوم رايح على السيكم بتاع التركي وعامل فيه السرز وهيمورج والبرودكت ميكوزا يقوم عامل ألسر وبالتالي هيعمل هيمورج وعامل الكروز في الميكوزا بتاع السيكل. بعدين يقوم رايح على الليفر بدمر الليفر تماما عامل فيه يلو جرينش ألسرز. الألسرز دي بتبقى الحدود بتاعتها أو الحروف بتاعتها أو الإيدج بتاعتها بتبقى جراي. مش هي دي المشكلة. المشكلة طبعا الليفر اتدمر والسيكم اتدمر خلاص الفرخ ما فيش. يعني بعد 3 4 ايام بتلاقي الفراخ متدمره اللي خلاص الويت بتاعها نزل بطريقه غير عاديه. بعد ما الفرخه مثلا كان يعني 4 كيلو او 3 كيلو بتلاقيه كيلو ساعات اقل من الكيلو كمان. يعني هو شويه ريش على عظمه خلاص. دي المشكله بتاعته. طيب مره كان في واحد انتوا عارفين تعالوا شوفوا هاي لكم ان شاء الله المره الجايه ولا بعدها. انتوا عارفين الالسرز بتاعت السيكم دي لو لقيتها في فراخ معناها ان الفراخ دي مصابه بالكوكسيليا. اي نوع من الكوكسيليا اسمه ايميريا تنين. تمام؟ فاحنا كان في مزرعه اسمها والام بتتكلف تقريبا غير عاديه، مزرعه ما هي 3 سنين العادي، اللي هي الفراخ اللي بناكل منها عادي. وبعدين لقوا فيها بلاط نازل من فتحه الشرج بتاعتها وحصل في بلاط موجود في الارض تمشي طول ما انت ماشي في المزرعه السابله دم دم دم او فيس مدممه على طول وانا مغمض. دي كوكسيليا صح او اميريتيلين وانت مغمض. لكن اصلا اميريتيلين البياض او الامهات اللي هي الفراخ الكبيره ريزيستنت بالضبط. انا ممكن الاقيها من الفراخ الصغيره بس انما الامهات الكبيره ما بتصيبش الامهات الكبيره. في نوع ثاني من الاميره بالظبط. المهم راحوا الناس اللي هم كانوا شغالين في المزرعه كان عمر حوالي 40,000 وكانت امهات بلد مش ما هيش عمر. وكان ليه مجيب انجازه احمر كان جاي من فرنسا. وبعدين الدكتور اللي كان شغال في المزرعه واللي ماسك المزرعه قعد يدوا مضاد اوكسيديا وفضل يدرب من اول الاتسافات لحد ما وصل حاجه اسمها بايكوكس. البايكوكس ده الليتر ب 480 جنيه او بتدفع سوق سعر 550 جنيه لتر البايكوكس الواحد. تخيل المزرعه زي دي بتاخد 3 اجيال 3 سم على اللتر يعني بياخد له حوالي 6000 جنيه في الجرعه الواحده. ده اقل حاجه 6000 جنيه دي اقل حاجه يعني انت بتدي كده في اليوم ب 6000 جنيه بايكوكس. مش هي دي المشكلة برضه؟ مش مشكلة 6000 جنيه، المشكلة إن الفراخ الإنتاج كان واصل عندي 80% شوية بقى 60 شوية بقى 40 شوية بقى 30 ومش عارفين يوقفوا الإنتاج مش عارفينش خالص أي نتيجة. يدي فيتامينز ويعي يدي بروتين أوكسيديا مفيش أي نتيجة. فجابوا العينات كنا إحنا الراجل بتاع المزرعة ده اللي عرفه وبعدين جابوا لنا العينات أخدنا كل اللي عملناه خدنا بس سمير كده من التسم الفراخ المنفقة. كل اللي عملناه جبنا مراجع من السيكا ومفتحينه واخدين منه سمير بشريحه وحطينه تحت الميكروسكوب وسببناه لقينا الاستومنس ميليريل ده منتشر بطريقه غير عاديه. طب وصلت لك ازاي العلوة يا عم؟ كان هو عنده حته قدام المزرعه كده بتاع مثلا 200 300 متر وكان جايب فيها شويه رومي بيبيعهم بيسووهم في ايام رمضان والكلام ده كان تسميه. والرومي ده اتصاب وكان فيه النافق ووقف. خد شويه نافق وراح جاب شويه دواء ووقف. وطبعا العمال وهي داخله بتعرف الروم وبتعرف الفراخ الكبيره خدت العدوى معاها في رجليها. الراجل ده خسر في السنه دي بس حوالي 1,200,000 في السنه دي بس 1,200,000. طبعا كانت سنه كبيسه الفراخ كانت رخيصه اصلا وكانت طالع حبيب عليه يعني 1,200,000 يعني حوالي 600,000 جنيه خسائر للستونلس الاجريسس. خلاص يا شباب دي كانت الفاميلي اللي اسمها مونو سيركومبلي. احنا خلصنا مش رقيب ليجل ليه كان في هنا مرحله واحده وفي هنا مرحلتين؟ علشان لا مش عشان الترانسبورت، اقول لك انا التروفوزويت اللي هناك ده اهو اللي هو بتاع الرجل المريض ده التروفوزويت يفضل يقاوم الظروف البيئيه يعني قاوم، انما التروفوزويت بتاع الرجل المريض ده فراجايل تروفوزويت ضعيف جدا. طيب اما يكون في عندي ميكروب ضعيف، يكون في عندي بكتيريا ضعيفه، تقدر البكتيريا دي تعمل ريزيستنس للبيئه اللي حواليها ازاي؟ سبوريليشن. هنا برضه نفس النظام، التروفوزويت ده ضعيف جدا ما يقدرش ينزل في ستولز ويعيش على الارض الا فيري رير، فيقوم التروفوزويت متحول لسيست يتحوصل او يتكيس عشان ينزل في الارض، تبقى السيست دي هي الانفكتيف ستيج بتاعه. ماشي يا شباب؟ طيب الفن اسمها هيكساميتيد بتاع الدايجلوبناديدا، هنلاقوا فيها جينس مهم قوي اللي هو البياردا. البياردا ده منتشر تقريبا في 80% من المصريين، خصوصا الجماعه اللي بيروحوا ياكلوا فول عند الباب تلاقيهم دايما بيرجز. تروح اي معمل اطفال صغيرين واخد عينه ستولز ويحللها بتطلع على طول بياردا وتبقى نصاب طبعا، وهم هم عينين اثنين بص في ثلاثه بص في اربعه بص، لانها منتشره بطريقه رهيبه قوي عندنا في مصر. طبعا زباين دائمين عند الباب ولا عند الشبراوي، بس مهما كانت برضه عند الشراوي ما تحسش كده باحساس البغل، البغل ده حبغل البغل بس خلاص. يلا يا شباب، طيب احنا قلنا اللايف سايكل بتاعتها دايركت يبقى لها شريك مونوسينوس، وقلنا ان هو تبع الدايجلوبنادين يبقى هيبقى بولي فاجيليت بس انتريك بروتوزوا، لانه بيعيش في السمول انتستين. كان اللي فات كله بيعيش في اللارج انتست، ده بيعيش في السمول انتست. طيب في سبيشيز كتيره جدا من الجياردية اشهرهم في الانسان جياردية، نازل التليفون ده عسل، جياردية انسيناليز او جياردية لامبيليا، اعرف الكلمتين دول جياردية انسيناليز او جياردية لامبيليا بتاع انسان. امال بتاعت الكاتس نسميها ايه؟ كاتس. طب بتاعت الدوكس؟ طب بتاعت المايس؟ ميورز. ميورز دي يعني تبع الفراخ. طب بتاعت الكاتس؟ طب بتاعت البير جالينيرا. طب بتاعت في ساعات تيجي في الرابت بتسميها جياردا شنشيلا، شنشيلا ده نوع من انواع الرابت فيقوم مسمينها جياردا شنشيلا. يبقى اذا في سبيشيز كتير قوي اللي تهمني هي الجياردا لامبيريا او الجياردا السيناليز اللي هي بتاعت الماء. تعالوا نشوف شكل الجياردا. احنا قلنا لها تو ستيجز، مرحله بنسميها تروفوزويت عادي خالص اللي هو الفيجيليتد، والمرحله الثانيه اللي بتحوصل بنسميها السيستم. الاول تعالوا نشوف التروفوزويت ده، هو التروفوزويت ده شكله ايه؟ شكله ايه ده؟ بيرشي صح ومتراي صح؟ ده لو انا شفته الدورسو فنترال فيو، لو انا شفته الدورسو فنترال فيو هيبقى بيرشي. انما ايه رايك في دي؟ ايه رايك في اللي في النص دي؟ دي بيرشي اهي دورسو فنترال، انما دي لاترال فيو، اللي في النص دي لاترال فيو. لو جيت بصيت باللاترال فيو احس ان اللي هو له جزء كونفكس والجزء الثاني كونكيف. الكونفكس ده هو الدورسو والكونكيف ده هو الفنترال. ده شبه ايه؟ كانك جبت كومترايه وقطعتها بالطول صح؟ وبعدين الكونكيف ده هو اللي بيمسك في الانتستين بتاعك، هو اللي بيمسك في خلايا الامعاء. يبقى بالدورسو فنترال فيو بيرشي، انما باللاترال فيو شبه شبه الكومترايه اللي مقطوعه النص بيسموها ايه؟ هاف لوجيتيري كاتد بير، يعني الكومترايه اللي مقطوعه النص من ناحيه كونفكس ناحيه كونكيف، والكونكيف دي هي اللي ماسكه في الجسم بتاعك او ماسكه في الجسم بتاعك. طيب تعال نشوف الاستراكشرز اللي جواها. ايه الاستراكشرز اللي جواها؟ الاول شايف الدايرتين الكبار المفرغتين اللي فوق دول، الدايرتين دول هم اللي بيساعدوه انه يمسك في السيلز. طيب كانت التريماتوريا بتمسك في المكان اللي بتعيش فيه ازاي؟ بسكرز. هنا برضه دي مش صخره كبيره بقى، دي بنسميها سابنج ديسكس، يبقى لها تو سابنج ديسكس كل واحده جواها دايره الصخره الصغيره دي هي النيوكلاس، يبقى فيها تو لارج سابنج ديسكس كل واحده جواها نيوكلاس، وبعدين فيها كام بير للفلاجيلا؟ أربعة بير صح؟ مترتبين ولا ماشيين كده عشوائي؟ مترتبين. مش ملاحظ ان طالع من الانتيريور بير؟ طب من الانتيريور بير ولا اثنين بير؟ بير واحد. طب من اللاترال تو بير، يبقى يا اما بير انتيرور بير بوستيرور وتو بير في اللاترال، وبعدين فيها اكس ستايل واحد ولا فيها تو اكس ستايلز؟ ها اكس ستايل واحد ولا اثنين؟ اثنين. يبقى هي شكلها بير شيب، وبعدين انتيرور هلاقي تو لارج سكن ديسك كل واحده جواها نيوكلاس، وبعدين فيها تو اكس ستايلز وتو باراميسا براسس، وبعدين هتلاقي فيها فور بير فراجيلا، بير انتيرور وبير بوستيرور وتو بير لاترال. طيب امال ايه رايك فيه؟ ايه دي؟ السيست دي شكلها ايه؟ شكلها ايه؟ اوفن فيها كام نيوكلاس؟ اربعة نيوكلاس. دي اهم حاجة تعرفها، دي اهم حاجة في المحاضرة بتاع النهارده، تعرف شكل السيست بتاع البيانو، شكل السيست بتاع البيانو شكلها اوفن وفيها اربعة نيوكلاس، دي مهمة جدا. وبعدين فيها الاثنين اللي عارف دول دي تو بارا بيسا بارس جايين من القبر، لكن اعرف لي السيست بتاع البيار ده عشان المره الجايه مهم قوي، هنفرق لك بين السيست بتاع الترينا مشاكل لانه ستيج في ستوز بتاع الانسان. اللي يهمني السيست بتاع البيار شكلها اوفن وفيها اربعه. طيب اللايف سايكل بتتكسر زيها زي العيله من كنا في الفيشن، اللايف سايكل دايركت وبسيطه جدا. بروفيزويت عايش في الامعاء بتاعتي، اول ما يبدا ينزل في الستوز يحصل له انسستيشن او يتحول لسيست، يبقى تروفوزويت في الامعاء وسيست في الفيس، انه فيهم هيبقى انفكتيف ستيج؟ تروفوزويت ولا سيست؟ سيست. يبقى السيست الاقيها فين؟ في الفيس او في الستول، والتروفوزويت الاقيه فين؟ في الامعاء. طيب بنعمل مشاكل في الاطفال الصغيرين كتيره جدا، لان الاضر تقدر يقاوم بياخد اي شويه امريزول مع شويه سيرتوكين بيتعالج ببساطه، انما في التشيلدرن بتعمل فيها مشاكل، بتعمل دايريه جيدا، بتعمل انسان ديستربنس، لكن مش هي دي المشكله. المشكله بتعمل حاجه اسمها ابسط فوفات ميتابوليزم. يعني ايه ابسط دي؟ يعني انترفيرنس مع فات ميتابوليزم، بتبوظ الفات ميتابوليزم. طب ايه المشكله؟ ايه وظيفه الفات اللي بيبقى موجود في الانتستين؟ وظيفته انه يديني دهون ناضخه اكتر، ولا وظيفته الفيكسيشن؟ لا، وظيفته مش في عندي نوعين من الفيتامينز، فات سولابل ووتر سولابل، صح؟ يبقى اذا لما يحصل انترفيرنس مع فات ميتابوليزم هيعمل ديفشنسي في الفات سولابل فيتامينز، يبقى يحصل اي فيتامينوزس للراجل ده هيبقى عنده فيتامين ديفشنسي ويحصل فيه مشاكل، تمام؟ طيب انا لما اشخص انسان مصاب بالجيارد اخد منه عينه ايه؟ عين ستول. حلو، ادور فيها على ايه؟ على الصفات لو لقيت السيست والتروفوزايت. هو انا اعرف التروفوزايت عايش في الامعاء، صح؟ والسيست موجوده في الفيس. طب انا لو جبت انسان يقدر مصاب بالسيست والتروفوزايت، معنى الكلام ده ايه؟ انه عنده ليفي انفستيشن، خلاص خلايا الامعاء اتدمرت وما عادش قادر التروفوزايت ما عادش قادر ينزل فيها، فبينزل مع السيست. ماشي يا شباب؟ خلاص؟ دي كانت الجيرانتا. الجيرانتا الثانيه اكزامتا، ده اخر جيرانتا بس موجود في السمول انتستن بتاع التركي، عشان كده بيعمل اكزامتا ميليا جرينس او اكزامتا ميليا جرينيتس. خلينا في اكزامتا ميليا جرينيتس، بيعمل فيها في السمول انتستن شويه كتره انترايتس، ممكن الاقي في الفيديو اسميها اكزامتا كرامري، او ممكن الاقي في الراكو مايك واسميها اكزامتا ميوز، لكن انا عايزك تفرق لي بين الاكزامتا والجيرانتا في الفلاجيل. ايه الفرق بين الفلاجيلا بين الاكزامتا والجياردية؟ كان هناك كام بريد؟ كانوا مكملين ازاي؟ واحد انتيرو واحد بوستيرو وتو لاتر. هنا كام بريد؟ ثلاثة. أربعة. مترتبين ازاي؟ ثلاثة انتيرو وواحد بوستيرو. خلاص يا شباب كده خلصنا المحاضرة بتاع النهاردة، والأسبوع الجاي إن شاء الله في كورونا ساعة معانا.